اصل كل ما اقرب منه يبصلي ويقول لي بخ. لا اله الا لا اله الا انت. انتبهت كتير يا عزرائيل لما جبت هتش كوك. عزرائيل يرد ويقول اصل كل ما قرب منه يقول لي بخ. هذا كلام يليق بذات الله؟ أهذا كلام يليق بذات الملك؟ أيجرؤ الفنان الفاسد أن يوجه مثل هذا الكلام إلى أي حاكم؟ أيستطيع الرسام الفاشل الفاسد المفسد الملحد أن ينقض حاكما من الحكام؟ لا لا يستطيع لا يستطيع، لأن هناك سجنا واعتقالا وتعذيبا وجلدا وتعليقا ومحكمة تحمي النظام تسمى محكمة القيم، وليس هناك قيم. أين القيم يا من تنادون بالقيم؟ لو كان هناك قيم عندنا فهل يسمح لرسام فاسد فاقصا أن يسخر بالله رب العالمين؟ لو كان هناك قيم. يا عدو الله يا عدو الله يا من سخرت بالله وملائكته، إن الله تعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. يا عدو الله اتدري ماذا يقول ملك الموت اذا دخل على ابن ادم؟ اسمع يا عدو الله، يقول ملك الموت اذا دخل على ابن ادم: يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض لقمة عيش تاكلها. يا ابن ادم لقد طفت لك المشارق والمغارب لم اجد لك شربة ماء على وجه الارض تشربها. يا ابن ادم يا ابن ادم طفت لك المشارق والمغارب لم اجد لك على وجه الارض خطوة تخطوها. يا ابن ادم يا ابن ادم طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض نفسا تتنفسه. ان كان في الشهيق لم يسمح له ملك الموت ان يطرد الزفير، وان كان في الزفير لم يسمح له ملك الموت ان يأخذ الشهيق.